بسم الله الرحمن الرحيم. استدعاء التاريخ. استدعاء التاريخ ما هو عيب ولا هو مثلبة، فأنت تقرأ الماضي لا لتعيش في الماضي، إنما تستدعي الماضي لفهم الحاضر. إنما العيب فين يكون؟ العيب يكمن في استدعاء التاريخ لتجييره في تطبيق أجندات سياسية ومطامع حزبية وتحقيق أحلام توسعية، خصوصا عندما تجير التاريخ أو تزوره إن صح التعبير، أو تزيفه بعبارة أدق لتحقق ما تحلم به في التوسع وما ترمي إليه في تطبيق ما عندك من أجندة سياسية تروجها بما تملك من دعاية حزبية وتنشرها على نطاق واسع بما تمتلكه من آلة إعلامية، فتبدأ بالتزوير والتزييف في وقائع التاريخ، وهذا ما يظهر اليوم ونشاهده. يعني احنا نشوف هذا عيانا بيانا فيما يروجه من يسمون بالعثمانيين الجدد الذين يسعون إلى تحقيق أجندة سياسية تستدعي التاريخ لتحقيقها، مستفيدين من التفاف الجماعات الإسلامية السياسية حولهم، وأبرز هذه جماعات الإسلام السياسي الملتفة حولهم هي الإخوان المسلمين، ومستفيدين أيضا من الآلة الإعلامية التي تمتلكها قناة الجزيرة في قطر، والتي تنشر على قناتها الوثائقية أفلاما وثائقية تزيف التاريخ من خلال تمجيد تاريخ العثمانيين والتاريخ، يعني هذا التاريخ العثماني الذي يزورونه ويظهرونه على غير حقيقته التاريخية التي وقعت من قبل. تجد العثمانيين الجدد أيضا استفادوا مما عملوه من الأعمال الدرامية التي كلفتهم مصروفات هائلة وأموال طائلة صرفوها ومولوها لينفذوا من خلالها أجندتهم السياسية التي تعتمد على استدعاء التاريخ بطريقة مزيفة ممجوجة. فهم يعلمون أن هذه المصروفات وهذه التمويلات سوف تمكنهم من التمدد والتوسع من خلال إيش؟ من خلال ما يسمى بسياسة القوة الناعمة. هذه القوة الناعمة تستخدم الدراما وتستخدم السياحة الترفيهية والسياسة العلاجية في تركيا لغزو العالم العربي غزوا فكريا. وللحديث بقية إن شاء الله، ونشوفكم على خير.